السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماذا يقول الفرق بين قول بعض العلماء في حديث معاذ أن الحق هذا حق تفضل، حق تفضل وليس حق إيجاب؟ ولا شك أنه إن كان المراد بالإيجاب هو إيجاب الإلزام النفس، كما أن التحريم حرمت الظلم على نفسي والتأكيد في منع النفس، هذا هو الواقع. وإن كان المراد بالإيجاب ما يفهم منه في حق المخلوق وكذلك التحريم وهو التأثيم بالفعل أو الترك، هذا لا يمكن أن يتصور في حق الله تعالى. الله جل وعلا تفضل على خلقه بأن التزم لهم بأشياء وامتنع عن أشياء رحمة بهم، ولا ملزم له جل وعلا. يقول: ما رأيكم في التأليف أو التحقيق، لا سيما مع وجود مخطوطات نادرة أو أفضل مما طبع؟ والله لا شك إذا كان هناك كتاب يحتاجه الناس وفي طبعته أخطاء أو لم يطبع بعد ووجد له نسخ خطية يعتمد عليها، لا شك أن هذا من نشر العلم، وكذلك تصحيحه وضبطه وإتقانه من إتقان العمل، ولا يتم الانتفاع به مع وجود التصحيف والتحريف وعدم الإتقان في الطباعة. يقول: كيف لمن يجد قوة له على الطلب أن يطلب العلم بهذه السرعة ولا شيخ له يلتزمه؟ هل ممكن عبر النت؟ هل من إرشاد؟ كيف لمن يجد قوة له على الطلب أن يطلب العلم بهذه السرعة؟ لعله يقصد يعني ما عرض في سيرة الشيخ حافظ رحمه الله. وأن من الطلاب من يدرك العلم في وقت قصير ومنهم من لا يدركه إلا في مدة طويلة. ما أعرف شخص أدركناه مات قبل سنين بلغ 80 من العمر وهو من صغره ويطلب العلم وينتقل من درس إلى درس، يحضر 5 دروس في اليوم في المساجد ومع ذلك لم يدرك شيئا يذكر. ما أدرك شيئا يذكر. مثل هذا يكفي أن يكون من الداخلين في سلوك طريق العلم، سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق إلى الجنة، يرجى له هذا. والعبرة بمن كانت لديه الأهلية التامة، هل ينتظر هذه المدد المتطاولة سواء كانت عند الشيوخ أو في الدراسات النظامية ويسلك هذا الأمر ومع ذلك يعتني بنفسه إن وجد من يعينه من شيخ يساعده على سرعة الأخذ فهذا هو المطلوب، وإن كان هناك زملاء وأقران تصفون بالنباهة وأفهامهم متقاربة وتعاونوا على تحصيل العلم وفادوا من الكتب والشروح وسألوا عما يشكل عليهم إضافة إلى حضور الدروس، لا شك أن مثل هذا نافع. هذا يقول هذا هو الرأي السديد، وإننا في حاجة أو في أشد الحاجة إلى كتاب العقيدة ونريد التوسع، ويا ليت يعلن عنه مستقبلا. على كل حال لعله يقصد الاقتصار على كتاب التوحيد وجعل كامل المدة له. وهذا يقول الوقت بعد الفجر يكفي للدرس ومراجعة وقراءة القرآن ومناسب لاستيعاب الطلبة، وإلا فأين الهمة في طلب العلم؟ وإن لم نعاني في طلبه ونبذل النفس والنفس من أجل تحصيله. وينظر إلى دورات سبقت كان فيها بعد صلاة الفجر أكثر من درس، وفيها درس بعد العصر ودرس بعد المغرب، 4 دروس في الدورات الماضية، ويريد أن يكون الدرس بعد صلاة الصبح والفجر طويل. نعم إذا كانت الصلاة تقام في 4:15 وانتهى منها قل منها ومن أذكارها في 4:30 ثم الجلوس إلى 7:00 هذا وقت طويل ومناسب جدا، لكن مثل ما ذكرت الوقت يعني فيه مشقة على كثير من طلاب العلم، وهو أيضا أو في تقديري هو الوقت المناسب لقراءة القرآن وإنهاء ما يتعلق باليوم مما يخصص الإنسان لنفسه. وأنا رأيت نفسي في السنوات الماضية ضيعت القرآن، ما في وقت مناسب غير الصبح. يقول هذا من الجزائر، هل القول بأن الرجل إذا كان عنده في سيئات شرك أصغر لا يغفر الله له ولو رجحت حسناته على سيئاته لأهل السنة والجماعة؟ وهل قال به أحد من السلف؟ على كل حال الخلاف في الشرك الأصغر وفي دخوله في قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به هذا معروف ومقرر والآية تتناوله، لكن هل حكمه حكم الكبائر يكون تحت المشيئة أو حكمه حكم الشرك الأكبر أنه لا يغفر؟ أما كونه لا يخلد في النار فهذا إجماع، ليس حكمه حكم الشرك الأكبر من هذه الحيثية. هذا يتكلم عن التمائم والرقى ولها باب مستقل يأتي إن شاء الله تعالى. يقول في المسألة الخامسة بالباب الأول أن الرسالة عمت كل أمة، فهل نقول إنها عامة لأهل الفترة؟ يعني مقتضى قوله جل وعلا ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أنه قد يوجد فترة، ولا شك أنه قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام الناس يعيشون في فترة، وإن كانوا على إرث من أبيهم إبراهيم علمهم من علم وجاهلهم من جاهل، فزمان الفترة موجود. وفي العصور المتوسطة والعصور المتأخرة أيضا يوجد أمم ودول وطوائف لم يبلغها دين على وجهه الصحيح، فحكمهم حكم أهل الفترة. يقول ما رأيكم في من يرى خلود خوارج هذا الزمان في النار؟ أولا الخوارج يختلف فيهم أهل العلم، والسبب في ذلك اختلافهم في فهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هل معناه مروقهم من الدين من الإسلام؟ وإذا مرقوا منه إذا مرقوا من الإسلام فليس لهم إلا الكفر صلى الله عليه وسلم، أو يمرقون من الدين يعني من التدين، وحينئذ مروقهم منه من التدين إلى الفسق، وعلى هذا جمهور الصحابة ولم يعاملوهم معاملة الكفار كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. ومن أهل العلم من يرى كفرهم كفرا مخرجا عن الملة، لكن عامة صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام يرونهم فساق. هل عدم التبشير خاص بالصحابة رضي الله عنهم أو عام لكل أحد أم انتبهت العلة في عدم التبشير؟ على كل حال الحديث بلغ، الحديث بلغ وأخبر به معاذ بعد نهي عليه الصلاة والسلام عن هذا التبليغ، فلا تبشرهم. فلا أبشرهم قال لا إذن اتكلوا. ونصوص تحريم الكتمان أيضا قوية وقطعية في الكتاب والسنة. الذي حصل أنه نهاهم في وقت التحديث أن لا يبشرهم، لأن المقصود منه عرف من أدلة أخرى، والوعد على هذا المقصود قد يحمله بعض الناس على غير محمله، وقد لا يستحضر ما يقيده أو يخصصه، ثم بعد ذلك يتكل فلا يعلم فلا يعمل. قد يقول قائل إذا كان النهي عن التبشير بالنسبة للصحابة فماذا عما بعدهم؟ على كل حال نصوص القرآن مملوء بنصوص الوعد، والسنة كذلك وهي مملوءة بنصوص الوعيد، ولا يجوز للإنسان أن ينظر إلى طرف دون الآخر، بل لا بد من أن يكون نظره متوازنا بين نصوص الوعد والوعيد ليكون على الاستقامة. يقول: هل العمارة للسماوات حسية أم معنوية؟ لا، السماوات الذي بناها الله جل وعلا، فلا يتصور فيها إلا العمارة المعنوية، وهي عبادة الله جل وعلا فيه، بخلاف المساجد. المساجد الأصل فيها العمارة المعنوية، إنما يعمر مساجد الله، لكن جاء الحث على عمارتها عمارة حسية، عمارة حسية. من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، هذه عمارة حسية. وإذا تعارض العمارتان، يعني شخص مستعد يبني مساجد لكن مو مستعد يصلي، قلنا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. وقلنا أيضا كما قال الله عن قريش: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله؟ يعني إذا تعارضت العمارتان فالعمارة المعنوية هي الأصل، والعمارة الحسية لا قيمة لها. أما إذا وجدتا معا فخير على خير ونور على نور. نعم. في بعض الروايات مذكور، في بعض الروايات مذكور. أخونا هذا من المدينة مصر جدا على لماذا لا يكون الدرس بعد الفجر مناسب وطويل جدا، وهذا أيضا الدرس يكون بعد الفجر، فجر لا شك أول النهار والبكور، هذه أوقات مباركة وما زالت معمورة بالدروس عند أهل العلم، معمورة بالدروس عند أهل العلم، لكننا نتخول نشاط الإخوان ونراعي مصالحهم، وإذا وجد فترة في وقت من الأوقات لا مانع أن يتخولوا بها وينتقل منها إلى وقت يكون أنسب لهم. ولا لا أحد يشك في أن أول النهار أفضل من آخره. السؤال الأول يقول: نريد الإطالة في الشرح والبسط والتوسع، وهذا يقول: الأغلبية قد درسوا كتاب التوحيد فلو اختصرتم كان أفضل. يقول: قلتم في حديث معاذ أن المعصية لا تخلو من شوب شرك لدفع التعارض مع الحديث، لكن كيف يقال نفس الكلام مع حديث أنس: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة؟ لا شك أن الشرك إذا أطلق بمعناه الخاص لا يتناول المعاصي بمعناه الخاص، وإذا أطلق بمعناه الأعم فلا شك أن المعاصي اتباع للهوى. هذا يقول: نرجو ونحن بالكويت تعديل الجدول والاهتمام بكتاب التوحيد أكثر وعدم التسوية بين الكتابين، وجزاكم الله خيرا. وهذا هو الحاصل والذي استقر عليه، نريد الاقتصار على كتاب التوحيد وهذا أفضل للطالب. هذا يقترح درس مستقل لسلم الوصول بتوسع، بارك الله فيكم، هذا هو الذي سوف يكون ويحصل إن شاء الله تعالى. نحتاج إلى دروس العقيدة بتوسع، هذا من نجران يقول: لندرة دروس العقيدة في المنطقة أرجو، إلى آخره. الحاجة ماسة إلى كتاب التوحيد فلو اقتصرتم عليه لكان أفضل. يقول: التركيز على كتاب التوحيد فإنه المهم الأهم، ونحن في حاجة له هنا وفي سائر بلاد المسلمين،

لا البكرة إن شاء الله نعدكم أننا نمد الدرس إلى السادسة والربع اليوم، إلى السادسة قد لا ترى الساعتين مواصلة ما يبسح لها، ساعتين وزيادة ليست بالسهل. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك بالله لك، وهي بدون فاصل يعني ما أنه فاصلين. تأخر عليه.